نضيع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نضيع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل لكي تبقى الحياة لن ويسمو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. ننتقل الآن للجزء الثاني من هذا اليوم العلمي في الكلام على الفقه في الدين. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن نعم الله العظيمة علينا أن يجعلنا من أهل الفقه في الدين. ومن المسائل التي يحتاجها طالب العلم بل يحتاجها كل مصلي وكل إمام معرفة أحكام سجود السهو. وكثيرا ما يتقدم الحفاظ للإمامة وقد يكون بعضهم حديث عهد بإمامة الناس فلا يحسن ما يتعلق بأحكام سجود السهو، فهي رسالة لكل إمام مسجد ولكل مصل ولكل طالب علم. وسنقرأ ابتداء من ألفية الزبد ما يتعلق بأحكام سجود السهو وننظر المعتمد في المذهب. نعم. اللهم اغفر لشيخنا وارض عنه وعنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبين تسليم تسن سجدتا لسهو ما يبطل عنده الصلاة. بدأ بالكلام على أحكام سجود السهو. أين موضع سجود السهو؟ قال قبيل: تسليم. موضع سجود السهو في الجديد المعتمد في المذهب أن يكون بعد التشهد وقبل التسليم. تسجد السهو ثم تسلم. قال قبيل: تسليم. ما حكم سجود السهو في المذهب؟ قال: تسن. إذن سجود السهو في المذهب سنة، لو تركه صلاته صحيحة. ما صفة سجود السهو؟ قال: تسن سجدتاه. إذن سجود السهو صفته أن تصلي سجدتين، تسجد السجدة الأولى وتفعل ما تفعل في الصلاة ثم تجلس ثم تسجد السجدة الثانية كفعلك في الصلاة. إذن وضح لنا الآن أن سجود السهو هو عبارة عن سجدتين تسن قبيل السلام. متى تسن؟ الجواب لها أسباب. السبب الأول لسجود السهو: لا تسجد سجدة السهو إلا إذا توفر سبب من هذه الأسباب الثلاثة. السبب الأول أن يفعل سهوا ما فعله عمدا يبطل الصلاة. ما معنى هذا الكلام؟ لابد أول نعلم ما هي مبطلات الصلاة العمدية. مبطلات الصلاة العمدية أن يزيد ركعة عمدا تبطل الصلاة، أو يزيد ركوع عمدا تبطل الصلاة، أن يأكل عمدا، أن يتكلم عامدا، هذه تبطل الصلاة. هذه الأشياء إذا فعلها عمدا تبطل الصلاة، وإذا فعلها سهوا عليه السجود يشرع له سجود السهو. إذن أن يفعل سهوا ما يبطل عمده الصلاة. قبل هذا الباب ذكر باب مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة عمدا: الأكل والكلام وأن يزيد فعل من أفعال الصلاة. إذا فعلها سهوا شرع له سجود السهو. واحد تكلم في الصلاة ساهي، تكلم بس بكلام قليل، أكل في الصلاة هو ساهي وفي الصلاة، وإذا به يبلع شيء في بين أسنانه سهى وبلع، أكل شيء قليل أو تكلم قليلا في الصلاة ساهيا ما كان قاصد، تكلم بكلام قليل في الصلاة، قال الإنسان وينك يا محمد وهو سهى في الصلاة، قال هنا. هذا ساهي، لو عامد تبطل. أو زاد ركوع ركع مرتين سهوا، زاد ركعة ركعتين سهوا، هذا يشرع في حقه سجود السهو. تطورت الآن المسألة، أكل قليلا أو تكلم قليلا أو زاد ركن أو ركعة ساهيا. الثاني، وترك بعض عمدا أو لذهلي لا سنة بل نقل ركن قولي. الثاني أن يترك بعضا من أبعاد الصلاة. ما هي أبعاد الصلاة؟ سبقت قبل هذا الباب، التشهد الأول من أبعاد الصلاة، التشهد الأول. فإذا ترك التشهد الأول عمدا أو سهوا يشرع له سجود السهو. واحد نسى وقام أو تعمد وقام فإنه يشرع له سجود السهو. عرفت السبب الثاني؟ صورة المسألة، ما جلس للتشهد الأول، سجد سجدة في الركعة الثانية عليه تشهد أول، قام، هذا يشرع في حقه سجود السهو لأنه ترك التشهد الأول وهو بعض من أبعاد الصلاة. الثالث، السبب الثالث في المذهب، أن ينقل ركن قولي عن محله. يعني الفاتحة محلها وين؟ أين محل الفاتحة؟ القيام، قرأ الفاتحة في الركوع. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قولي، اللهم صل على محمد، أين كما صليت على إبراهيم، أين محلها؟ أين محلها؟ في التشهد صح، في الجلوس، قرأها في السجود، هذا يشرع أن يسجد السهو. نقل ركن قولي، ركن ركن وليس سنة قولية، ركن قولي مثل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل قراءة الفاتحة، نقلها إلى موضع آخر. إيش هي الأركان القولية؟ إيش هي الأركان القولية؟ من يعرف الأركان القولية؟ الفاتحة، التشهد، تكبيرة الإحرام، ما تنعقد الصلاة لو نقلها محل، ما دخل في الصلاة. التشهد الأخير، أحسن، تشهد مثلا في القيام. إذن هذه أركان الصلاة، إذا نقل ركن قولي من محله فعليه سجود السهو، عليه سجود السهو سواء نقله عمدا أو سهوا. إذن ما هي أسباب سجود السهو؟ من يعيد؟ أسباب سجود السهو في المذهب ثلاثة، أن يأكل أو يتكلم قليلا ناسيا، أو يزيد ركن أو ركعة ناسيا. الثاني، يترك بعض من أبعاد الصلاة ناسيا أو عامدا مثل التشهد الأول. الثالث، ينقل ركن قولي من محله ناسيا أو عامدا. هذا هو المذهب، هذه الثلاثة تجعل سجود السهو في حقه مسنونا. طيب ما حكم لو ترك؟ الآن سينتقل لو ترك. ما حكم لو ترك الأركان، لو ترك الواجبات؟ نعم، وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغو إلى أن تاتيا. إذا تركت ركن ساهي، واحد سبحان الله ما سجد السجدة الثانية، جلس اللهم رب اغفر لي رب اغفر لي، وقام ترك السجدة الثانية ركن وقام. نقول كل الذي فعلته بعد الذي نسيته يعتبر لاغيا، قرأ وركع ورفع كله يعتبر لاغي، وعليك أن ترجع إلى ما تركت. انظر، وكل ركن قد تركت ساهية ما بعده لغو لغو إلى أن تأتيه. إذن هذه صورة المسألة. واحد ترك ركن، ترك الركوع، نقول كل الذي فعلته بعده ملغي، وعليك أن ترجع إلى الركوع وتبدأ تكمل بعد ذلك. طيب افرض أنه ترك الركوع وسجد السجدتين وقام ووصل إلى الركوع في الركعة الثانية، وهو ما ركع أصلا في الركعة الأولى، نقول له ارجع للركوع، هو وصل إلى الركوع، ما الحكم؟ بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. خلاص، إذا وصل للركوع في الركعة الثانية نقول هذا يعتبر الركوع إيش؟ الركعة الأولى. وكمل الآن كل اللي قبل لاغي، أنت الآن في ركوع الركعة الأولى عاد كله، وجب الركعة الأولى وبعدين الركعة الثانية. إذن من ترك ركن نقول ارجع له، قال له شفني ما تذكرته إلا لما جيته، لما جيت الركوع تذكرت أن الركوع حق الأولى ما ركعت، نقول بس ذا ينوب عن ذاك وكل اللي سويته لاغي، اعتبر هذا هو الركوع اللي نسيته. هذا هو. قال ولو بقصد النفل تفعلنه. ما صورة المسألة هذه؟ صورة المسألة هذه إنسان جلس في التشهد الأخير وهو يقول هذا التشهد الأول، التشهد الأول سنة والتشهد الأخير ركن، جلس في التشهد الأخير ويقول في نفسه هذا التشهد الأول وتشهد، وبعدين يتذكر أن التشهد الأخير، نقول عادي سلم أن جبت التشهد. قال بس أنا جبت بقصد إيش؟ النافلة، أنا جبت على أن تشهد أول، تشهد أول ليس ركن. نقول نفسه ينوب عنه. إذا مرة أخرى صورة المسألة، رجل جالس في التشهد الأخير وهو يظن التشهد الأول، وبعد ما جاب التشهد تذكر أنه التشهد الأخير، نقول يجزئ عن التشهد الأخير، لكني فعلته وأنا أنويه نفل تشهد أول. نقول ولو بقصد النفل تفعلنه. إذن هذا حكم من ترك الركن. نعم. ثم تدارك ما بقي مرتبا وابن عليه لزمان قربا. إذن من ترك الركن يرجع إليه ويلغي ما فعله ويكمل من بعده، هذا الحكم. قال ثم تدارك ما بقي مرتبا. إيش نسيت؟ قال نسيت السجدة الثانية، إلغي كل اللي فعلت وارجع إلى السجدة الثانية، ثم كمل من السجدة الثانية، رتب كمل ما فاتك مرتب. طيب افرض ان سلم تذكر بعد السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تذكرنا باقي سجدة ثانية ما فعلها، ما الحكم؟ هذا يحدث لما يحدث؟ يحدث. نقول اذا كان الفصل قريب ولم تتحرك حركات كثيرة ارجع وكبر واسجد السجدة الثانية، ثم تشهد ثم سلم. إذن إذا سلم ثم تذكرنا باقي لركن أنا ما ركعت، هل الفصل قريب؟ عرفا ما طال الفصل، تذكرت سريعا ما تحركت حركات كثيرة، قم وكبر واركع وائتي ما بعد الركوع وسلم. إذن هذه صورة المسألة. الثانية، صوت المسألة الثانية سلم وتذكر بعدين نترك ركن. نقول ارجع ولا ما ترجع؟ يرجع ولا ما يرجع؟ إذا تذكر في الصلاة يرجع، وإذا تذكر بعد السلام يرجع ولا ما يرجع؟ إذا كان الفصل قريب يرجع، وإذا كان الفصل بعيد يستأنف الصلاة من جديد. إذا طال الفصل وتحرك وذهب وخرج يرجع يستأنف الصلاة من جديد. إن هذا الحكم، هذا يحدث كثيرا، تنسى ركن، إن تذكرت في الصلاة ارجع إليه، وإن تذكرت بعد السلام إن كان قريبا ارجع إليه، وإن كان طويلا استأنف الصلاة. طيب ما حكم من نسي واجبا التشهد الأول؟ ومن نسي التشهد المقدما وعاد بعد الانتصاب حرما. إذا نسيت التشهد الأول لك حالان، إنسان سجد وقام، نسي التشهد الأول قام، إذا انتصب، إيش معنى انتصب؟ يعني وقف خلاص، استقام الفقار، وصل إلى حد القيام، إذا انتصب يحرم عليه أن يرجع. انتبه لهذه، إذا انتصبت نسيت التشهد وقمت، وقفت تذكرت لا ترجع. طب ما الحكم لو رجع؟ ما الحكم لو رجع؟ وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا. إذا كان جاهل بالتحريم أو ناسي في الصلاة ورجع نقول ما تبطل الصلاة، وإذا كان عامدا عانما ورجع تبطل صلاته، لأنك زدت حركة في الصلاة ليست مشروعة. كيف أنت متلبس بفرض وتبغى ترجع إلى سنة أو واجب؟ أنت متلبس بفرض بقيام لقراءة الفاتحة، ما عاد ترجع من فرض إلى واجب. إذا مرة أخرى صورة المسألة، إنسان قام من التشهد الأول نسى، انتصب ولا ما انتصب؟ قالوا انتصب، نقول يحرم أن يرجع، خلاص لا ترجع عليك السوسة. طيب رجع يقول لك الإمام وقف، قال سبحان الله سبحان الله، رجع وقد وقف، هذا إن كان جاهل لا تبطل، وإن كان عالما تبطل صلاته. لك لا تصلي بالناس لو أنت تعرف أحكام الإمام، خلاص وقفت خلهم يسبحون، خلهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خلاص خلاص قد وقفنا ما عاد نقدر نرجع. هي حتى لو سبحوا هم جهال ما هم دارين انه ما يجوز انك ترجع، ما دام وقفت لا ترجع. طيب اذا ما وقفت قمت، واثناء ما قمت ذكرت عادك ما انتصبت، قمت واثناء ما قمت قال واحد سبحان الله وانت عادك ما انتصبت، ما الحكم؟ ترجع ولا ما ترجع؟ ها، لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع. قبل ما يجيب على هذا السؤال ذكر لنا مسألة، وهي مسألة المأموم. كيف صورة المسألة هذه؟ إمام قال الله أكبر وقام الإمام، الإمام شيبة قام قام قام، المأموم شباب قام إيش؟ وانتصب. الإمام الشيبة وهو قبل ما ينتصب اتذكر، الإمام إيش؟ رجع. المأموم قد انتصب الحين في طرف الصف، قالوا له سبحان الله، الإمام قعد وذاك ما قرأ كم انتصب، يرجع لما يرجع؟ يرجع. المأموم يستثنى حتى يتابع إيش؟ الإمام. ولو انتصبت ارجع، أنت مأموم. إذا رفعت وانتصبت لا ترجع، إلا إذا كنت مأموم وانتصبت ورجع الإمام ارجع ارجع. طيب إذا رفعت ما انتصبت؟ وعائد قبل انتصاب يندب سجوده إذ للقيام أقرب. إذا لم تنتصب ارجع ارجع، ما دام ما وقفت وانتصب الفقار ارجع، ولو وصلت إلى قريب القيام بس ما انتصبت ارجع. طيب هل عليه السجود سهو ولا لا؟ الجواب ننظر إلى أي حد قمت. قالوا إذا قام وكان أقرب للجلوس، شف قام وتذكر ورجع، هذا ما عليه السجود سهو لأنه كان أقرب للجلوس. وإذا قام وكان أقرب ليش؟ للقيام، عليه السجود سهو. إذا نحفظ المسألة، إذا قام وانتصب لا يرجع، إذا قام ولم ينتصب عليه أن يرجع. هل عليه السجود سهو؟ إذا قام وانتصب وكان أقرب للجلوس يرجع ولا سجود سهو، وإذا قام وانتصب وكان أقرب للقيام يرجع وعليه السجود سهو. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. طيب بالنسبة للمأموم، مأموم سهى، كيف سهى؟ نقل ركن قولي عن محله، مأموم صلى وراء الإمام من بداية الصلاة، لكنه سبحان الله صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاب الصلاة الإبراهيمية في الركوع. هل يسجد المأموم أو أن الإمام يتحمل؟ الإمام يتحمل ولا يسجد المأموم سهى؟ ماذا قال؟ ومقتدي لسهوه لن يسجدا، لكن لسهو من به قد اقتدى. الإمام يحمل سهو المأموم، ما دام صليت معه من البداية وسهوت ما عليك سجود سهو. وفي المقابل إذا سهى الإمام، افرض الإمام سهى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيمية في السجود، يسجد الإمام ونحن نسجد معه، إذا نحن لا نسجد لسهو أنفسنا ونسجد لسهو إمامنا. إذا سهى الإمام كلنا سنصلي سجود السهو، وإذا سهونا ما صلينا سجود السهو. هذا حتى تعرف أهمية الإمامة، إمامة خطيرة، أن تتحمل سهوهم وهم يسجدوا لسهوك، شوف كيف تتأثر صلاتهم بك، يسجد السهو ما سهو لأنك أنت سهوت. فمقام الإمام مقام كبير حتى أنه يتحمل سهو الناس، ولذلك ينبغي أن يتقدم الإمامة من هو أهل لها، من هو أهل للإمامة. أما نقدم أطفال يجوز إمامة الصغير في المذهب ودل عليه الدليل، لكن صغير يفهم الأحكام، صغير أهل لأن يتحمل صلاة الناس، وإلا سنعرض الإمامة لعدم التقدير، سنعرض الإمامة للاستهانة كل من جاء وصلى بالناس، فينتبه لهذا. المسألة الأخيرة في سجود السهو الشك، ما حكم لو شك أن نحن قلنا إذا ترك يسجد للسهو، ترك بعض من أبعاد الصلاة، إذا فعل يسجد للسهو، فعل سهوا ما يبطل عنده الصلاة، طب ما الحكم إذا شك؟ وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد. إذا شك بعد السلام فهذا لا يؤثر، بعد ما سلم قال يمكن ويمكن صليت ثلاث، هذا ما يؤثر. انتبه، الشك اللي يؤثر في الصلاة، وانت في الصلاة تقول أنا صليت ثلاث ولا أربع، صليت ثلاث ولا أربع، هذا يؤثر. بعد السلام شككت أنا صليت ثلاث، هذا ما يؤثر، ما دام الصلاة مرت بدون شك ما يؤثر الشك بعد السلام، لا تفتح نفسك باب الوسوسة. الكلام إذا شككت في الصلاة، طيب شككت في الصلاة ماذا أفعل؟ الجواب إذا شككت صليت ثلاث ولا أربع لا تعتمد على قول أحد من الناس. إذا ماذا أفعل؟ نعم، لكن على يقينه وهو الأقل، وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. إذا شككت لا تعتمد سبحوا يوم قمت ولا ما سبحوا، امش على الأقل ثلاث ولا أربع، اجعلها كم؟ ثلاث، وائتي بالرابعة ثم اسجد للسهو قبل السهو. هذا حكم الشك في المذهب، إذا شككت اجعلها بالأقل. قمت الرابعة قال أنا سبحان الله أنا شاك، ما سأعتمد ولا أرجع لقول أحد، أنا شاك فأصلي الرابعة، واللي هم متأكدين أنها خامسة ما يصلون معك ما يكملون، انتبه تصلي خامسة عمدا تبطل صلاتك، متأكد أنها خامسة، هو شاك خله يقوم، لكن أنت متأكد لا تقوم معه، يتابع الإمام إلا في مبطل كزيادة خامسة. أعيد المسألة، شك في الصلاة لا يعتمد على قول أحد ويقوم، يبني على الأقل. هذا المذهب. في مذاهب أخرى تقول لا، يعني غلب ظنك أن الناس صح سبحوا اللي وراك سبح الكثير اعتمد، لكن مذهب لا تعتمد على قول أحد وقم ائتي بالرابعة اللي باقي عليك ثم اسجد للسهو. هذا هذه أحكام سجود السهو. ما شاء الله تعرفنا على مسائل كثيرة، ما حكمه، ما صفته، ما موضعه، ما أسبابه، عرفنا متى يشرع، عرفنا أحكام كثيرة، صور كثيرة تمر علينا، واحد ترك ركن، واحد ترك ركن حتى رجع إليه، واحد ترك تشهد حتى انتصب، واحد ترك تشهد ولم ينتصب، آخر ترك تشهد ولم ينتصب وأقرب للقيام أقرب للقعود. عرفت الفرق بين هذه المسائل؟ ما حكم المأموم؟ ما حكم من شك في الصلاة؟ مسائل كثيرة ما شاء الله تعرض علينا في صلاتنا، أخذناها في هذا الدرس. ننتقل الآن لقراءة باب سجود السهو من متن أبي شجاع، وسنقرأ هذا الباب إن شاء الله وننظر في أدلة وتعليل المذهب للقول. عرفنا ما هو القول المعتمد، وهذا جيد، طالب العلم يتأصل بداية يدرس المعتمد ثم يدرس الدليل والتعليل حتى تقوى حجته. قال الإمام من الشافعي: من حفظ الحديث قوية حجته. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم ورحمكم. باب السجود السهو من متن أبي شجاع. قال رحمه الله: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء. نعم. قال فصل، هذا الفصل في الكلام على السهو. السهو كما قلنا قبل قليل هو الخلل الواقع في الصلاة، ما عليك من بعد الصلاة. الخلل الواقع في الصلاة يسمى سهو، سواء كان سهوا أو عمدا. ما هو السهو؟ السهو هو الخلل الواقع في الصلاة، ولو كان عمدا يسمى سهو، ولو كانت فرضا، ولو كانت نفلا، خلل واقع في الصلاة يسمى سهو. ما صفة سجود السهو؟ كما قلنا قبل قليل، صفة سجود السهو كسجدتي الصلاة، تفعل ما يجب وتفعل ما يندب. متى يشرع سجود السهو؟ يشرع سجود السهو في ثلاث حالات درسناها في متن الزبد. الحالة الأولى أن يفعل سهوا ما يبطل عمده الصلاة، مثل ماذا؟ الكلام القليل ناسيا، ومن يذكر؟ ها، الأكل القليل ناسيا، و زيادة ركعة أو ركن ناسيا، يشرع له السجود السهو. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل: أزيد في الصلاة؟ فسجد صلى الله عليه وسلم سجدتين، سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين كما في الصحيحين. إذن هذا هو الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم زاد إيش؟ ركعة ساهيا فسجد للسهو. إذن من فعل سهوا ما يبطل عمده الصلاة كزيادة ركعة يسجد، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟ لما صلى خمسا سجد للسهو. ما شاء الله، عرفنا دليل الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينقل ركن قولي عن محله، مثل ماذا؟ من يذكر لنا مثال؟ أيوة، قرأ الفاتحة في الركوع، هذا عليه سجود السهو. ما الدليل؟ ما في دليل على هذه الصورة، لكن في تعليل. قالوا في المذهب: لأنه ترك التحفظ المأمور به أمرا مؤكدا. للدرجة هذه أنت مسرح؟ للدرجة هذه تقرأ الفاتحة الركوع وين يا أخي؟ مش مشكلة، هذا السهو قالوا كبيرة، فتشرح سجود السهو. يعني واحد يذكرون في مسجد كان يصلي وجالس للتشهد ومنتظرين إيش؟ السلام، تظن يقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بالمسجد اللي بجوارهم، الله يهدي الإمام اللي بجوارهم، قال ولا الضالين، صاحبنا هو في التشهد قال آمين. شوف كيف يا ما هو خارج التغطية، قال يعني تصل لهذه الدرجة تترك التحفظ المأمور به أمرا مؤكدا تنقل ركن هذا التعليم. واستدلوا بعموم حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس، رواه مسلم. هناك قول آخر في المذهب مقابل أصح، قالوا بما أن هذه الصورة ما جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشرع سجود السهو، لأن سجود السهو توقيفي، وهذه الصورة ما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقل ركن قولي فسجد للسهو. إذن في المذهب قولان وعرفنا دليل كل واحد منها. الصورة الثالثة أو السبب الثاني، نعم. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض وسنة وهيئة. سنتكلم عليها واحدة واحدة، ذكرناها في الزبد، من ترك ركن ومن ترك واجب اللي هو بعض من أبعاد الصلاة. نبدأ بالأول، من ترك ركن، نعم. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. لو ترك ركن قلنا ماذا يفعل؟ لابد أن يعود إليه ويعتبر ما قبله لاغيا ويأتي بما بعده ويسجد للسهو. هذا حكم من ترك ركن. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أو العصر فقال ذو اليدين يا رسول الله الصلاة يا رسول الله أنا قصت؟ قال أحق ما يقول؟ قالوا نعم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، شوف صلى اللي فاته، ثم سجد للسهو كما رواه البخاري. إذن هذه واضحة، اللي ترك ركن أو ركعة عليه أن يشك إذا الفصل قريب ولم يتحرك حركات كثيرة، عليه أن يأتي بالركعتين ويسجد السهو، يعني يكمل من مكان ما ترك. هذا حكم من ترك ركن. أما إذا سلم وطال الفصل وخرج من المسجد فعليه إيش؟ يستأنف الصلاة كما قلنا في الزبد. طيب من ترك السنة؟ يعني بعض من أبعاد الصلاة. والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لكنه يسجد للسهو عنها. إذا ترك التشهد الأول فإنه إذا انتصب قلنا إيش؟ لا يعود. والدليل حديث عبد الله بن بحينة قال سلم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر فقام من الثنتين، قال قام من الثنتين من الظهر، ما جلس لم يجلس بينهما، قال فلما قضى صلاته سجد السجدتين. اتفق عليه. إذا من قام من التشهد لا يرجع، إذا انتصب لا يرجع، لكن عليه السجود السهو. هذا حكم من ترك البعض. وعلى تفصيل ذكرناه في الزبد، إن انتصب لا يرجع وعليه سجود السهو، وإن لم ينتصب يرجع. هل عليه سجود السهو؟ إن كان أقرب للقيام عليه، وإن كان أقرب للقعود ليس عليه. ما الدليل؟ الدليل حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام من الركعتين فإن تذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. إذن هذا الدليل، ما شاء الله، عرفنا المعتمد وعرفنا دليل المسألة. ننتقل الآن، لو ترك سنة تسمى في المذهب هيئة، ما الحكم لو ترك سنة؟ نسي يقرأ السورة بعد الفاتحة، نسي سنة، ما الحكم؟ والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. السنة لا تعود إليها ولا تسجد للسهو عنها، من ترك السنة خلاص، لأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك السنة وسجد للسهو. وباب سجود السهو باب عبادي، والعبادة توقيف، لم يرد. إذا تركت سنة لا تسجد للسهو، تركت ركن ارجع إليه وأتي بما بعد وسجد للسهو، تركت واجب فيه تفصيل، إن انتصبت لا ترجع وإن لم تنتصب ارجع. ما شاء الله. إذن عرفنا أحكام المتروك، عرفنا أحكام المتروك. ننتقل للسبب الثالث وهو الشك. ما حكم من شك في الصلاة؟ وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو. إذا شك في الصلاة قبل السلام ماذا يفعل؟ المذهب أنه يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل. لا تفكر ولا تجتهد ولا تحاول ترجح، ابني على الأقل. شكيت ثلاث أو أربع اجعلها ثلاث، ائتي بالرابعة واسجد للسهو كما قلنا في الزبد. لكن ما الدليل؟ الدليل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربع فليطرح الشك وليبني على مستيقن، يعني يطرح الركعة المشكوكة الرابعة ويبني على اليقين الثلاث متأكد منها، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال: فإن كانت خمسا شفعنا له صلاته، وإن كانت تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه مسلم. إذن هذا الحكم. بعض المذاهب قال هذا الشك الذي لم يترجح، لكن لو أنه ترجح عنده، الناس سبحت وهو عند شك والناس زادته غلب الظن، أو هو صار عنده غلب الظن أول مرة شك وبعدين لا إلا صح أنا صليت أربع، قالوا إذا ترجح عنده يبني على ما ترجح. أنت شككت لكن شك ظريف، يا أخي هذه الرابعة يمكن 90%، 10% احتمال أنها الثالثة. خارج المذهب في بعض المذاهب قالوا إذا شككت وترجح اعمل بما ترجح، واستدلوا بحديث، والحديث في الصحيحين، حديث المسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم ها فليتحرى الصواب فليبني عليه. قال فليتحرى الصواب، يعني شوف الراجح فليبني عليه، وهذا قول قوي لأنه عليه دليل. لكن المذهب إذا شككت اعمل بالأقل، حتى لو كان بعض الأشياء راجحة اعمل بالأقل. يعني مثلا 90% تقول الرابع أربع ركعات، وعشرة تقول لا عند الرابعة، حتى يكون يقين 100%، وليبني على ما استيقن، حتى تصليها 100%، لا تخلي في صلاتك شك حتى 10%. هذا المذهب، لا تعتمد على الراجح، عدها عشان تتأكد 100% أنك صليت الأربع. نعم. وسجود السهو سنة. سجود السهو ما حكمه؟ سجود السهو في المذهب سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن كانت صلاته تامة فالركعتان نافلة والسجدتان، وإن كانت صلاته ناقصة فالركعة إتماما لصلاته والسجدتان ترغيما للشيطان. رواه أبو داود وابن ماجه. وترغيب الشيطان ليس بواجب، ترغيم الشيطان يعني إدخال أنف الشيطان في التراب، هذا مسنون، قهر الشيطان مسنون وليس بواجب. ولذلك قالوا سجود السهو ما حكمه؟ سنة. متى يكون سجود السهو واجب؟ في حالة ما هي؟ للمأموم، إذا سعى سجد الإمام يجب على المأموم يتابع. سجود السهو في المذهب سنة، لأنه أصلا أتيت أنت بالذي نقص، هو اللي زيادة، أنت أتيت بالركن اللي فاتك، أتيت بالركعة اللي فاتتك، إذا سجود السهو هذا زائد فهو سنة، إلا في حالة واحدة، المأموم يجب عليه أن يسجد لسهو الإمام. آخر مسألة ذكرها، ما هو محل سجود السهو؟ ومحله قبل السلام. في المذهب الجديد أن محل السجود بعد التشهد قبل السلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن وحينة سجد قبل السلام، في حديث أبي سعيد الخدري قال فليسجد قبل أن يسلم، هذا المذهب، كل سجود السهو قبل السلام. من العلماء من قال إذا نسي التشهد الأول قبل السلام لحديث عبد الله بن بحينة، وإذا نسي وشك ولم يترجح قبل السلام لحديث أبي سعيد، لكن إذا زاد الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا حديث ابن مسعود مر بنا جعل السجود بعد السلام، إذا أنقص حديث أبي هريرة قصة اليدين جعل السجود بعد السلام، إذا شك وترجح حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب جعل السجود بعد السلام. فقالوا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، التشهد الأول إذا ترك التشهد الأول أو شك ولم يترجح قبل السلام، وإذا زاد أو نقص أو شك وترجح بعد السلام. المذهب تقريره أن كل سجود السهو قبل السلام لما سمعت، والمسألة سهلة جدا، بل قال ابن عبد البر أجمع العلماء أن الخلاف في وضع التشهد قبل السلام أو بعد السلام من باب الأفضل، وإلا هذا يجزئ وهذا يجزئ، هذا يجزئ وهذا يجزئ، والحمد لله على السعة في الدين. انظر كيف ما شاء الله عرفنا أحكام سجود السهو على المعتمد في المذهب، وفهمنا مسائل كثيرة نحتاجها، ثم انظر سبحان الله كيف كبرنا في العلم وعرفنا الدليل والتعليل في المذهب حتى نعرف على ماذا قام المذهب، فيكون قوة معرفة بمذهب الأئمة رحمهم الله تعالى. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صلاتنا ويجعلنا وإياكم من المقبولين. وفي أسئلة تفضل. عجل أحسن الله إليكم وغفر لكم ورحمكم. يقول السائل ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ واجبة في المذهب، وقد دل عليها حديث عباد بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ودل عليها خصوص حديث أبي هريرة لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. وما حكم إذا نسي المأموم، وما حكم لو نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية؟ إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في صلاة سرية يعود إليها، ترك ركن، وقلنا من ترك ركن يعود إليه، يعتبر كل ما بعده لاغي، يعتبر كل ما بعده لاغي. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم لو شك هل صلى أربعا أو ثلاثة فقام فتواتر الناس بالتسبيح، هل نقول أن هذا التواتر يجري مجرى اليقين وعليه أن يعود؟ وش التواتر؟ تسبيح شيبان وراك، سبح واحد سبح الثاني سبح الثاني، وبعدين قلت ليه سبحت؟ قلت سبحهم، ما يحصل به تواتر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا نسي المأموم قراءة التسبيح في الركوع ماذا عليه أن يفعل؟ إذا نسي التسبيح في الركوع، تسبيح سنة في المذهب، والسنة تسقط إذا فات محلها ولا تجبر بسجود السهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى يتحمل الإمام سهو المأمومين؟ يعني ليس عليهم سهو ويغفر ويعفى عنهم السهو تبعا للإمام، هذا معنى، ليس معنى يتحمل إثم، إنما سهوهم لا يسجد له و لأجل القدوة بالإمام، هذا معنى يتحمل الإمام.